أن نتعلم وأن نتعرف على سيرة خير البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا الأمر شبه متفق عليه أن هؤلاء الأربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم هم سادات البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: ما المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها في توزيع الأرزاق، هل بعد الفجر أو بعد الشروق؟ ظهر البكور يعني بعد الشروق، الله العالم، أنه بعد الشروق الناس تذهب إلى أعمالها، وهذه هي البكور، الله أعلم. تعرف شو المعنى البسيطة؟ بسيطة مبسوطة يعني توسع فيها البساط السهلة قصدك اليسيرة. يكون دارسها بس ينساها، ليش مهتم بالقراءات؟ ما في معنى إن شاء الله ساعات. يعني الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان يعني طريقا يستفيد منه المسلمون إن شاء الله. المهم يتعلم الأصول الأساسيات في الصلاة والعبادة وهذه الشيء وإن شاء الله طيب إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله عليه. قال: في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. هذا تصديق لقول الله تبارك وتعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ويخطئ البعض عندما يقرأ هذه الآية فيقول: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ ثم يقرأ الملك اليوم لله الواحد القهار. خطأ بالقراءة، لأن أوهمت الناس أن الله ذكر لمن الملك مرتين، لمن الملك اليوم ثم قال الملك اليوم لله الواحد القهار، ليست هكذا الآية، وإنما الآية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ليست مكررة الملك اليوم، ليست مكررة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأها بهذه الطريقة. أنكر بعض أهل العلم هذه الطريقة في القراءة لأنه يوهم الناس أنه الملك اليوم مكررة في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما يقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. نعم. ها؟ ما يجوز. الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يجوز إنسان يتساهل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات وهذا ثم يقول يعني وقعت في الذنب أو يقول ما قدرت على نفسي، لا، ما يترك نفسه يعني يشاهد هذه الأشياء المحرمة ثم بعد ذلك يشتكي، لا، الإنسان يغض البصر، لا بد من غض البصر. نعم. مرات إليه وتغمض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر. طيب، تغمض العينين، تغميض العينين قال إنه يكره، يكره أو لأن فيه مشابهة لليهود، يقول اليهود إذا صلوا فإنهم يغمضون أعينهم، والذي يغمض عينيه في الصلاة كأنه تشبه بهم، ثم إنه قد يجلب النوم، ممكن ممكن يجلب النوم الواحد هو يصلي غمه كذي على بنا خاشع وراح، خاصة إذا كان تعبين شوي يروح، فقال يكره تغميض العينين، وإن ما كان يغمض عينيه، لكن قال أهل العلم ابن القيم وغيره قالوا إذا كان هناك ما يشغله في سجوده ويشغله في النظر أمامه ولا يخشى إلا في هذا فلا بأس، لكن لا يتخذها إيش؟ لا يتخذها عادة، لا يتخذ عادة دائما يصلي يغمض عينيه، لكن إذا احتاج أن يغمض عينيه أحيانا فلا مانع من ذلك. قال: فمن أظلم، أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يعني الذي يكذب هذا ضال، ما بالك إذا كان يكذب لأجل أن يضل الناس، فهذا أضل، هذا جمع شرين، جمع الكذبة مع النية الفاسدة لإضلال الناس. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفقهم ولا يهديهم إلى الخير ما داموا على ظلمهم الذي هم عليه. طيب، قال: وافتراش ذراعيه، افتراش ذراعيه في السجود، لأن قلنا هذا فيه مشابهة لماذا؟ للكلب، نهى عن انبساط كانبساط الكلب. المهم، أي شيء يشغلك عن صلاة تبتعد عنه، أي صورة من صور الحيوان الإنسان يبتعد عنها. يقول: وقع مني حادث في فترة وفي شخص توفي بالحادث بسبب اصطدام سيارتي فيه، بس أنا ما كنت المتسبب الرئيسي للحادث، يعني أن أنا سيارتي فقدت السيطرة عليها بعد اصطدامي بسيارة الشخص المسبب للحادث، واتجهت للجهة الأخرى وكان في شخص واقف اصطدمت فيه ومات، فهل علي كفارة؟ طبعا أكثر أهل العلم يوجبون الكفارة طالما أنه قتل على يديك، سواء كنت متسببا مباشرا أو غير متسببا مباشرا، يجعلون عليه الدية والكفارة. أما إذا لا، يسمونه قتل خطأ، يسمونه قتل الخطأ. وهناك بعض أهل العلم مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذا كان غير متسبب نهائي فإنه لا شيء عليه، فهذا يرجع إلى التحقيق، يعني إذا حقوا معه كذا وقال في جزء من الخطأ منه، كان يكون ما أحسن التصرف أو لم يكن منتبها أو كان مسرعا أو كان يعني تساهل في الأمر أو غير ذلك. المهم إذا كان له ولو شيء يسير من التسبب فإنه تلزمه الكفارة عند ذلك، والله أعلم. قال: والتخصر، يكره التخصر، لأن النبي نهى عن ذلك، نهى عن التخصر في الصلاة وهو أن يضع يديه على خاصرته هكذا أو هكذا، ثنتينهم على خاصرته، المهم أن يضع يديه على خاصرته، فهذا يكره أن يضع الإنسان يديه على خاصرته. نعم. يقول: أمي غاضبة من أخي من فترة، وهو لا يكلم أمي ولا يحاول أن يرضيها، فقدم له نصيحة. لا، طبعا الإنسان يجب عليه أن يتقي الله في والديه، يعني حتى لو كان الخطأ من الوالدين يغتفر. حاول، لن تتذكر طبعا، لكن قد أخطأت كثيرا وأنت صغير في حقها وسامحتك ولم تهتم لهذا، آذيتها وبلت في ثوبها وأزعجتها ولم تجعلها تنام، وكانت تتحمل هذا منك. فالإنسان لابد أن يتقي الله في والديه، ولذلك أوصى الله بالوالدين ولم يوصي بالأولاد، لأن الأولاد يكفيهم ما جعل الله من الرحمة في قلوب الوالدين لهما، أما الأولاد فلا يستحضرون هذا الأمر، فإذا ذكرهم الله بالوالدين قال: وبالوالدين إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فعلي الإنسان يتقي الله في والديه حتى لو أخطأوا في حقه، حتى لو وقع منهم ما وقع. الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما أتصور أن أمه دعته إلى الشرك، بل لو دعته إلى الشرك قال صاحبها بالمعروف، هذا إذا دعته إلى الشرك. فكيف إذا كانت قضية يعني أخطأت في حقه في شيء أو أزعجته في شيء أو كذا، لابد أن يفوت لوالديه، والله المستعان. يقول: هل المعاصي حاجز بيني وبين إجابة الدعاء؟ نعم، الحديث المشهور صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإنا يستجاب له. نعم، لا شك أن فعل المعاصي يعني مانع من مانع إجابة الدعاء، والله المستعان. هل يجوز للمرأة شرعا قتل وليدها إذا حملت من الزنا دفعا للعار أم لا؟ لا، ما يجوز طبعا، يعني هي أخطأت لما زنت فتحاول أن تصحح الخطأ بقتل نفس، لا يجوز تصحيح الخطأ بخطأ أعظم منه، قتل النفس أعظم من الزنا، قتل النفس أعظم من الزنا. وأما قضية خوف من العار، هذا يعني العار هي التي جلبته لنفسه، سيتحمل أخطاءه ويتوب إلى الله تبارك ويستغفر الله المستعان. هل يوجد شيء بالشرع إذا حملت مغتصبة أو حملت برضاها من ناحية الإثم إذا قتلت ولدها؟ يدخل في عموم قتل النفس، هذا يدخل في عموم قتل النفس. هل أفضل إغلاق مكبرات الصوت بصلاة الجهرية أم فتحها؟ والله الأصل أن الصلاة للحاضرين في المسجد، ما في داعي للمكبرات. الأصل أن الصلاة للحاضرين وليس لخارج المسجد، إلا إذا كان المسجد كبيرا أو عفوا المسجد ضاق بأهله واحتاج الناس أن يصلوا خارج المسجد ولا يسمعون صوت الإمام، فنعم توضع تفتح المكبرات. لكن الأصل حتى أن بعض أهل العلم كان يرى أن الإقامة لا تقام بالمكبرات الصوت، حتى الإقامة، لأن الإقامة للحاضرين لمن حضر، خلاص سمعت الأذان تأتي المسجد تنتظر حتى تسمع الإقامة. فكان بعض مشايخنا يكرهون أن تقام الصلاة مكبرات الصوت، قل خلاص الإقامة لمن حضر. فكذلك القراءة، لماذا الإنسان يرفع صوته بالقرآن ومكبرات الصوت؟ ما في داعي أبدا. إذا امتنعت الزوجة من الفراش أحيانا وليس كل مرة، هل عليها إثم؟ لا يجوز لها أن تمتنع من الفراش إلا إذا كان لها عذر، متعبة، مريضة، يعني لا ينفق عليها، يعني في أسباب. إذا ما في أسباب أصلا لا يجوز لها أن تمتنع. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أو سمع ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نسأل الله تبارك أن تتمم لنا الخير كله. حكم المني النازل بعد الغسل بدون شهوة، يعني على مذهب الإمام الشافعي الماء من الماء، خرج المني يلزم الغسل. بعض أهل العلم الحنابلة مثلا يقول لا، المني الذي يجمعه الغسل هو المني الذي يخرج بتدفق ويكون بشهوة، هذا الذي يجب فيه الغسل، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الأحوط أن يغتسل. هل الطفل الميت يشفع لوالديه في الجنة؟ هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يشفع لوالديه في الجنة، والله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بما ألحقنا بهم ذريتهم، قيل يلحق الآباء بالأبناء ويلحق الأبناء بالآباء، ما في أحد ينزل، إذا كان الأبناء أعلى صعد الآباء، إذا كان الآباء أعلى صعد الأبناء، وهكذا. فنعم يلحق الله الأبناء بالآباء والبنات كذلك، والعكس صحيح. هل يرث المسلم الكافر؟ وكيف ورث النبي أم أيمن الحبشية من أبيه؟ أول شيء، المسلم لا يرث الكافر على الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث المسلم الكافر، لا المسلم يرث ولا الكافر يرث. هناك نعم بعض أهل العلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فالمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، والصحيح لا يتوارثان، لا الكافر يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. وأما أم أيمن فمسلمة، أم أيمن صحابية. نعم. أما كيف ورثها من أبيه، يعني صارت يعني أما عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل البعثة، هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والد النبي مات والنبي حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضل صيام 6 أيام من شوال، وهل السنة صيامها قبل قضاء أيام من رمضان أو بعده؟ الأفضل طبعا أن الإنسان يبدأ بالقضاء لأنه واجب، بينما الصيام 6 من شوال سنة ليس واجبا، فالإنسان يبدأ بالأهم فالمهم. لكن إذا كان خاصة بعض النساء تكون عندها نفاس مثلا أو حيض، أو إنسان يكون كان مسافرا أو مريضا والأيام كثيرة لا يدرك أن يصومها كلها في شوال ويصوم 6، ما في بأس أن يقدم 6 من شوال على قول كثير من أهل العلم. هل من هم بالسيئة تكتب عليه سيئة؟ نعم، إذا هم بها وقصدها نعم تكتب عليه، أما إذا هم بها ثم تركها خوفا من الله لا تكتب عليه. يقول أنا مريض بالكلى، أريد أن أزرع الكلى وعالج، هل في الأجر إذا زاد المرض زاد الأجر؟ إنسان لا يبحث عن المرض ولا شك إذا عالج لا بأس عليه أبدا، ولكن لا يبحث عن المرض ولا يقول لن أعالج حتى أحصل الأجر، لكن يقول اللهم لا تحرمني الأجر ويعالج، والله لن يحرمه الأجر سبحانه وتعالى. هل يلزم في اتباع الجنازة المشي بقرب منها وعند الدفن يكون قريب من الجنازة؟ لا لا يلزم، عن يمينها عن شمالها أمامها خلفها كل هذا جائز. هل عندما نقرأ كتابا غير القرآن نحصل على الأجر؟ إن كان الكتاب هذا يعني فيه نفع لك أو للأمة فنعم. هل هناك طرق لتسريع الدعاء؟ شلون تسريع الدعاء؟ ما أدري تسريع الدعاء الإجابة يمكن ما في هذا الله تبارك يقدر هذه الأمور متى يستجيب متى لا يستجيب سبحانه وتعالى. وهل هناك موانع من إجابة الدعاء ولا توجد هناك موانع؟ يختلف من شخص إلى آخر. في مسائل الإثبات، هل يجوز للشرعي إلزام المدعي بالبينة الكاملة واليمين معا، وهل يعتبر طلب البينة الكاملة مع اليمين مخالفة شرعية؟ نعم، هو إذا كانت معه بينة لا يحتاج إلى اليمين، وإنما اليمين يحتاج إليه إذا كان كل واحد معه بينة أو ليس أحد منهما عنده بينة، هنا يحتاج إلى اليمين. فإذا كانت البينة موجودة لا داعي للحلف. يقول عمري 17 سنة وأحفظ القرآن الكريم، وقبل فترة وقعت في العادة السرية وتبت إلى ربي، فهل يقبل الله توبتي أم لا؟ نعم تقبل توبتك، لماذا لا تقبل توبتك؟ الله تبارك وتعالى يعني أخبر أنه يتوب على كل أحد سبحانه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول أذنب عبد ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فقال اللهم إني أذنبت اللهم اغفر لي، فقال الله جل وعلا أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. فالله يتوب على العباد، المهم العبد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. في أحد عنده شيء؟ ها؟ وين تكمل؟ وقد طلبت من أبي أن يزوجني فقال ما في زواج قبل 25 سنة. يهديها الله، ادعو الوالدة أن يهديها في زوجة. نعم ها؟ ما يجوز. الله تبارك وتعالى يقول للمؤمن يغضوا من أبصارهم، لا يجوز الإنسان يتساهل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات وهذا ثم يقول يعني وقعت في الذنب أو يقول ما قدرت على نفسي، لا، ما يترك نفسه يعني يشاهد هذه الأشياء المحرمة ثم بعد ذلك يشتكي، لا، الإنسان يغض بصر، لا بد من غض البصر. نعم مرت إليك فتاة تقول لا أريد الجنة، فهل كفرت؟ يعني لعلها قالت في لحظة غضب أو شيء أو كذا، يعني كيف ما تريد الجنة؟ يعني كلام ما يقوله مسلم عاقل، يعني الله أعلم، الله المستعان. يقول في الصلاة الجهرية بعد تكبيرة الإحرام بدأت أقرأ دعاء الاستفتاح والإمام بدأ بالفاتحة وأنا ما زلت أستفتح، هل أكمل؟ لا تنصت، دعاء الاستفتاح مستحب، فإذا دخلت الصلاة والإمام سبقك بالتكبير وبدأ بالقراءة ما تقول دعاء الله أكبر وتنصت، أو إذا بدأت بدعاء الاستفتاح ثم شرع بالقراءة تنصت تقطع الدعاء. فدعاء الاستفتاح يكون في أثناء سكوت الإمام، لكن إذا كان الإمام يقرأ لا تكمل. هل زواج المسيار فيه انتقاص لحقوق المرأة أو شخصها؟ أي نعم، زواج المسيار الذي المشكلة المسيار مفهومه عند الناس يختلف، يعني إذا كان يقصد زواج المسيار اللي هو زواج بدون ولي هذا حرام لا يجوز، وأما إذا كان يقصد المسيار أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها فهذا جائز لها أن تتنازل عن بعض حقوقها. أنا ما أدري ماذا يقصد بزواج المسيار هنا، وأما أنه ينتقاص لحقوق المرأة هي راحت باختيارها، يعني هي قصرت والرجل قصر كلاهما مقصر، الله المستعان. يقول في كل يوم جمعة نصلي صلاة الجماعة في بيت جدي جماعة نصلي صلاة العصر في بيت جدي جماعة، حيث أن جدي رجل كبير بالسن ولا يقدر يمشي ومريض، لا ما يجوز. الأصل إنسان لا يتساهل في هذا الأمر، في قضية الصلاة يتساهل في هذا. يعني إذا كنتم تريدون أن تبروا جدكم فممكن تصلوا معه أول ما يأذن نافلة، بنية النافلة، ثم بعد ذلك تذهبوا إلى المسجد تصلون مع الجماعة، أو تقول لجدكم انتظر حتى نصلي ثم ترجعوا وتصلون، أو أحدكم يصلي معه من باب يعني حتى لا تفوته الجماعة. لكن تفوتون صلاة الجماعة كل يوم جمعة بحجة أن جدي لا يستطيع، هذا غلط. أدخن السجائر، وتوجد دراسة أن التدخين يسبب في كل عام مقتل 6 ملايين شخص، وأنا أعلم بهذا، هل إذا مت بالتدخين يعتبر قاتل نفسي؟ لا تقاتل نفسك، لكن لا شك أن هذه معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول إذا كنت في الطريق وذكرت أني لم أصلي المغرب وباقي على ذلك العشاء 5 دقائق وليس معي ماء، يجوز أن يتيمم وأصلي في السيارة؟ فضيقها مرة. على كل حال يجب عليك في مثل هذه الحالة أن تخرج من الطريق إذا كنت تستطيع، إذا كنت مثلا الطريق سريع أو كذا تأخذ يمين مثلا في موقف، أو تدخل إحدى المناطق أو كذا، وإذا كان عندك ماء في السيارة اجعل عندك ماء في السيارة كل مرة، فاحتياط واحد لازم يخلي عنده ماء في السيارة. طيب تتوضأ وتصلي ولو بالشارع، لكن ما تسكر الشارع على الناس، لكن تأخذ جانبا ثم تصلي، لكن لا يجوز لك أن تتيمم وتصلي في السيارة. هل الله سبحانه وتعالى يغفر للزاني والزانية في الدنيا إذا تاب ورجع إلى الله؟ نعم، يعني إذا تاب ما يقال له زاني، كما أن الكافر إذا أسلم لا يقال له كافر، خلاص صار مسلما، والفاسق إذا تاب لا يقال له فاسق، صار تقيا، خلاص انتهى الأمر، انتقل. كذلك الزاني إذا زنى ثم تاب لا يقال له زاني، خلاص زال عنه اسم الزنا وصار يعني عفيفا. فطبعا يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قول الذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فالتوبة تجب ما قبلها قطعا في الزنا وغير الزنا. وحدثني أحد الإخوة يقول كنا مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في الحرم، فيقول جاء شخص وسأل الشيخ سؤالا، قال يا شيخ عندي سؤال كذا، قال تعرفني؟ الشيخ يسأله قال تعرفني؟ قال لا. بس درك أني عندي علم، درك أني عندي، جيت سألني قال شكلك عندك علم. يقول شكلك عندك علم. قال للشيخ شوف هناك لجنة الفتوى، أشار له إلى مكان الفتوى في الحرم، قال اذهب إلى هناك واسألهم، ولا أجابه ولا قال ما هو سؤالك، يعلمه يربيه. وهذا صحيح، فمو أي واحد ملتحي تسأله، لا إنسان يعني ينتبه لهذا الأمر. ما حكم استبدال ربع الراتب من التأمينات إذا كان أثناء العمل؟ فهذا لا يجوز قطعا، لأن يأخذوا الربا مباشرة. أما إذا كان بعد الانتهاء من العمل، يعني تقاعد وباع ربع راتبه أو أقل أو أكثر، فهذه يعني فيها كلام، فيها كلام، والنفس تميل إلى المنع، هناك من أباحها وأنا أميل إلى المنع، إنه لا يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى. شخص اتبع السنة بتقصير الثوب وإطلاق اللحية، لكن يقع في بعض المعاصي، فما نصيحتكم؟ يتق الله يستمر فيما هو عليه. وإلا لو قال إذا كنت ملتحيا وقعت في معصية أحلق لحيتك، لأنك ما يصير ملتحي وتقع في معصية. واحد ثاني يقول ما يصير تصلي وتقع في معصية اترك صلاتك، بل يقول ما يصير مسلم وتقع في معصية اترك إسلامك، هذا ما هو صحيح، غير صحيح هذا الكلام. ولكن يقال اتق الله سبحانه وتعالى ودع هذه المعصية واقبل على ربك واسأله الثبات وما شابه ذلك من الأمور. يقول هل يسمح عثمان الخميس بوضع آهات أو مؤثرات صوتية في مقاطع وأناشيد، لأني مصمم مشهور في المقاطع الإسلامية؟ لا، مقاطع أنا ما أسمح، كيف مقاطع غيري كيفك، بس أنا ما أسمح، لا ما أحب هذا أبدا، خلوها طبيعية. حلم هذا. أول الرؤيا إذا رأى الإنسان ما يسوءه لا يحدث به، الأصل أن الإنسان إذا رأى ما يسوءه في المنام لا يحدث به أحدا أبدا، يسكت عنه كأنه ما رأه، ويستعيذ بالله من الشيطان، يقول لي فإنه لا يضره لا يضره. أما إذا طالب أن حدث به وكذا فتسأل معبر أحلام، أنا لا أعرف بتعبير الأحلام والله أعلم. بعض الأزواج يعني يسيء الزوجة يهددها بالطلاق إذا لم يعني تعطيه مالها، إما أن تعطيني مالك وإما أن أطلقك، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك. لا طبعا هذا لا يجوز لا يجوز. يعني مرت علي بعض المشاكل بين الناس الزوج والزوجة، يعني أن بعض الأزواج هداهم الله تبارك وتعالى يهدد الزوجة إما أن تتنازلي عن الدين الذي لك عليه تكون هي قرضته مالا مثلا، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك، أو يقول لها مثلا إما أن تعطيني مبلغا من المال وإما أن أطلقك، وهي لا تريد الطلاق، إما لأنه لا تجد مكانا آخر تأوي إليه، أو أنها يعني تريد أن تبقى معه، أو لها أولاد تريد أن لا يتشتت الأولاد أو كذا، فيجعلها بين المطرقة والسندان والعياذ بالله. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن الرجل يعامل المرأة بهذا الأمر، وهو أن يخيرها إما أن تعطيني ما تملكين وإما أن أطلقك، إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك، هذا كله لا يجوز. ويحدث أيضا أحيانا الأم تتسلط على الأبناء، إما أن تتنازلوا لأخيكم وإما أنا لست أمكم، إما أن تتنازلوا لأختكم وإما لست بأمكم، إما أن تتزوج فلانة وإلا أنا لا تكلمني ولا أكلمك، إما والأب كذلك يفعل مثل هذا الأمر، يقول لابنه إما أن تأخذ قرضا وتعطيني إياه، وإما أن تتزوج فلانة، أو إما أن تطلق زوجتك، وإما أن تفعل، يعني يحدونهم يعني على الحرام أو على ما لا يرضون أو على التنازع عن حقوقهم مقابل أن أنا أرضى عنك ولا كذا، لا يجوز لا يجوز. فعلى الآباء أن يتقوا الله، وعلى الأمهات أن يتقين الله، وعلى الأبناء أن يتقوا الله، وعلى البنات أن يتقين الله، والأزواج والزوجات كل هؤلاء عليهم أن يتقوا الله فيما يتعاملون به. فلا يجوز الزوج أن يستغل يعني حب زوجته له أو ضعفها أو ضعفها أو عدم وجود مكان لها آخر تأوي إليه فيهددها بالطلاق إذا لم تنفذ ما يريد، بحجة أنه بيده الطلاق والناس ستتضرر من هذا الطلاق. وكذلك الآباء لا يجوز أن يجبروا أبنائهم على الزواج ولا بناتهم. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وكما أنه لا يحب أن يفرض عليه أحد شيئا هو لا يريده، كذلك لا يجوز له أن يفرض على غيره شيئا هو لا يريده، سواء كانت زوجة أو أما أو أبا أو ابنا أو بنتا أو غير ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. الإنسان يعني لا يكون بخيلا، يعني ما يفكر يتصدق إلا صار مريض أهو أو أحد أقاربه وكذا. تصدق لله واسأل الله، تصدق في أي وقت واسأل في أي وقت، لا تربط الصدقة بالدعاء والحاجة. نحن في حاجة لله سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل وقت وفي كل شؤوننا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. والصدقة مطلوبة منا كذلك في كل وقت أن نتصدق وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها. فقضية أني أتصدق لأني محتاج شيء أو لكشف ضر أو كذا، لا، تصدق لأنها صدقة. وادعو الله بما شئت في غير قطيعة رحم ولا شيء محرم، ادعو الله أن يشفي مريضك حتى لو ما تصدقت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وتحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام النفس، يعني كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يعني حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالنفس ودها تفعل هذا الشيء. فالذي يحلل الحرام في دافع له، لكن المؤمن يمنعه دينه، فإذا ضعف دينه فعل الحرام، أما تحريم الحلال، تحريم الحلال ما في أي دافع له. وإذا قال أهل العلم إن تحريم الحلال أشد عند الله تبارك وتعالى من تحليل الحرام، لأن تحليل الحرام فيه دافع له، بينما تحريم الحلال لا دافع له إلا العناد والكبر والعياذ بالله. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال إيش؟ ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، لأن ما في لهم دوافع. ملك لماذا تكذب؟ عائل فقير لماذا مستكبر؟ يعني غني متكبر في دافع، ملك إنسان عادي يكذب في دافع، شيخ زان ما في دافع، لكن شاب زان في دافع في شهوة، لكن شيخ زان ما في دافع. فيفرق أهل العلم بين تحريم الحلال وتحليل الحرام في هذه المسألة. يقول: شخص اقترض من البنك مبلغا من المال للبنيان وليس المتاجرة، هل تجب الزكاة فيه؟ نعم، إذا حال عليه الحول ولم يصرفه، يعني تأخر في البنيان، تأخر في الخريطة، تأخر في غير راية ما يبي يبني أو كذا، نعم فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، يسأل هجرة من يوم استلمه إلى يوم وجوب الزكاة دارت عليه سنة كاملة تجب عليه الزكاة، إلا التي يعني من هذه الأموال التي كتب فيها عقودا، يعني مثلا سوى عقد مع اللي يبني له العظم، مثلا سوى عقد مثلا مع التكييف، سوى عقد الصحي، سوى عقد الكهرباء، اللي سوى عقد وقع يعزل الفلوس، هذا ما يدخل في الزكاة، أما الباقي فيخرج فيها الزكاة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قال إيش؟ ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر، لأن ما في لهم دوافع. ملك لماذا تكذب؟ عائل فقير لماذا مستكبر؟ يعني غني متكبر في دافع، ملك إنسان عادي يكذب في دافع، شيخ زان ما في دافع، لكن شاب زان في دافع في شهوة، لكن شيخ زان ما في دافع. فيفرق أهل العلم بين تحريم الحلال وتحليل الحرام في هذه المسألة. ما حكم السكن مع أشخاص متهاونين ومقصرين في أداء الصلاة؟ أو كما يقول، يعني هذه ليس آية ولا حديث، ترى يقول لمعلى دينك ما يعينك، هذا مثل. فإنسان نحن ضعفاء يعني، فإذا وجدنا من هو أضعف منا قد نتساهل أكثر، فالإنسان يبحث عن الرفقة الصالحة خاصة في السكن، يعني يعينون على الصلاة، يذكرونه، يوقظونه للصلاة. فلا يصلح أبدا أن يسكن مع أناس لا يصلون أو لا يحرصون على الصلاة، يبحث عن غيرهم. والحمد لله، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. يقول: هل يصح حديث إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار؟ نعم، حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، بس صححه. واضح. يقول: إذا كنت أصلي السنة وجاء أحد وصف بجانبي يصلي الفريضة، هذا من الخطأ المنتشر بين الناس للأسف، يشوف واحد يصلي جاء وصف جنبه وصلى معه، هذا غلط. يعني على قول كثير من أهل العلم لا تصح الصلاة، لابد من نية الائتمام ونية الإمامة، هو نوى الائتمام لكنه لك ما نوى الإمامة، فلا يصلح أن تدخل مع شخص ما نوى معك الإمامة، هذا أمر. الأمر الثاني، قد يكون هذا الذي تصلي بجانبه قد يكون غير صاحي، سامحني مو أنت، ها يكون مو صاحي، مجنون مثلا، تصلي بجنبه ولعب فيك لعب، يعني ايش دراك عنه. الشيء الثالث أنه قد يكون هذا الإنسان يصلي السنة كما هو الواقع الآن، يصلي السنة وقال يصلي فريضة، قد يكون هذا الإنسان ما يحب أن يأم الناس، ولو أم الناس يعني يتخسبك ما يعرف يصلي، يعني نفسيا يتعب ما يستطيع أن يأم أحدا. فإذاك من الخطأ أن تدخل مع رجل يصلي ما تدري ماذا يصلي، ولا تدري هل هو يقبل الإمامة أو لا يقبل الإمامة، خلاص متأخر صل وحدك أو مع من جاء معك، ولا تتأخر مرة ثانية، لكن لا تدخل مع أحد يصلي. هنا أنت مخير في أن يعني أنت تصلي صلاتك طبعا، لكن مخير أنك تجهر أو لا تجهر، خلي ما عليك منه خليه تأدب كيفك يعني، أنت أخلاقك. حكم النظر إلى الأعلى أثناء الصلاة. النظر أثناء الصلاة يعني جاء في الحديث أنه ينظر إلى محل سجوده، وهذا عليه أكثر أهل العلم، الإنسان في صلاته ينظر إلى محل سجوده، وذهب الإمام مالك إلى أنه ينظر أمامه يعني القبلة أمامه، خاصة إذا كان عند الكعبة يعني ينظر إلى الكعبة. وقالوا إن الله تبارك وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء، أنه هذه الآية نزلت في الصلاة، وكان النبي ينظر إلى الأمام ينظر إلى القبلة، فالأمر فيه سعة أن ينظر إلى محل السجود أو ينظر أمامه، خاصة إذا لم يكن شيء يشغله فلا معنى ينظر محل السجود أو ينظر أمامه. أما إذا كان شيء يشغله في سجوده مثلا، خاصة في الزل أحيانا السجاد يكون فيه مثلا تشجيرات وما شابه ذلك وألوان متداخلة وكذا، لو نظر سينشغل بها، والأمامه الجدار أبيض ما في شيء ينظر أمامه ما في معنى. أو العكس إذا نظر أمامه وجد يعني أشياء تشغله أمامه فنظر إلى محل سجوده لا بأس. والنبي قد صلى يوما في بيت عائشة وكانت أمامه الستارة، فأمر بنزعها قال شغلتني عن الصلاة، فعنها كان ينظر إليها صلى الله عليه وسلم. فالقصد إن نظر محل السجود أو نظر أمامه، أما النظر إلى السماء فلا يجوز، خاصة إذا كان بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام من رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم، فلا يجوز إنسان ينظر إلى السماء في أثناء الصلاة. يقول إذا دخلت صلاة المغرب وأثناء الصلاة أذن العشاء، فهل صلاتي هذه قضاء أو أداء؟ هكذا؟ أي نعم. إذا أدركت ركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من المغرب قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذا أدركت ركعة كاملة بقيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وقمت للركعة الثانية فهذه الصلاة أداء، وإذا ما أدركت وأنت بالفاتحة مثلا ولا أنت في الركوع أذن العشاء فهذه قضاء. لا ما تعيدها، بس الأجر أقل، يضعف الأجر. أيوة لا تأخر مرة ثانية. نلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع أسعار تذاكر دخول حفلات الغناء تصل إلى 5,000 دينار، بين محاضرات الدين في الكويت بكثرة ونجد عدم الاهتمام، نسأل الله هداية لنا ولهم. نعم نسأل الله الهداية لنا ولهم. يعتبون نحط فلوس حق الدروس، ما أدري شنو الرسالة. الله يهديهم الله يهديهم ويغفر لهم. نعم انصح الناس ألا يعني هم وقعوا في محظورين، حضور هذه الحفلات والإسراف وببذل المال في غير محله، درهم في غير محله إسراف وتبذير، فكيف 5,000 دينار أو ما شابه ذلك. الله المستعان. يقول ما حكم تغيير المسجد بعد دخول وقت الأذان، يعني خروج وقت الأذان من المسجد الذهاب إلى مسجد آخر؟ إذا كان هناك سبب لا مانع، كان يكون عنده موعد في المسجد الثاني أو يكون عنده درس في المسجد الثاني أو يكون هو إماما في المسجد الثاني أو مكلف بالإمامة، المهم أنه فيه سبب يعني خرج لأجله لا بأس. أما إذا كان بدون سبب فلا ينبغي له أن يخرج، خاصة إذا كان بعد الإقامة، خاصة إذا كان بعد الإقامة، لأنه في حديث أبي هريرة أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وفي رواية عند أبي عوانة أنه خرج بعد الإقامة، يعني وليس بعد الأذان إنه بعد الإقامة، لأن الناس عندما يرونه الناس داخل تصلي هو طالع شو يقولون، سيتكلم يقول غير مسلم، هذا غير مسلم، يعني يسيئون الظن فيه الناس، هو جعل هذا للناس أنهم أساءوا الظن فيه لأنه خرج من المسجد بعد الأذان أو بعد الإقامة. ذهبت أصلي في المسجد ومكان الوضوء كان مغلقا بسبب كورونا وتيممت، هل صلاتي صحيحة؟ لا غير صحيحة، غير صحيحة، كان يجب أن ترجع إلى البيت توضأ وتصلي في البيت، لكن لا تصلي بالتيمم وأنت في البلد، ما هذا شرط، لصحة الصلاة ما يجوز التيمم. ما معنى لو ما خليك عيب ما هذا اللي هو يسمونه ما صح يسمونه الصحة هذه ماركة بس هو ما يسمونه ماء معدني هالمياه المعدنية اللي تباع هذه يأخذ ويتوضع فيه لكن ما يتيمم ما يجوز تيمم. الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما القرآن وإما السنة، والقرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بتوقيف من الله جل وعلا. وإذا قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة، ولذا قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سواء نطق بالقرآن أو نطق بغير القرآن. يقول أعمل في المطافي وإذا اشتغلت صفارات الإنذار للحريق أقطع الصلاة وثم أعيد الصلاة بعد الحريق، هل علي يتم؟ لا بالعكس، جزاك الله خير، يجوز قطع الصلاة لأمر طارئ، يجوز إنسان يقطع الصلاة لأمر طارئ تقطع الصلاة وتعيدها بعد ذلك والحمد لله، جزاك الله خير، صلى الله يثبتنا وياك. ما معنى فتنة الممات؟ فتنة الممات هي عندما يكون الإنسان في قبره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أتيانه ملكان وهما منكر ونكير فيجلسانه وينهرانه ثم يقول من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذه فتنة الممات، صلى الله أن يحفظنا وإياك. يقول أعيش في بلد غير مسلم وأكثر الذين من حولي غير مسلمين وحب أن أفعل الخير للناس، وأغلب الذين أعيش عندهم غير مسلمين، هل الذي يعمل من أعمال الخير يكون لي أجر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، مسلم وغير المسلم في أجر، لكن أهم شيء الزكاة لا ما تعطيه لغير المسلم، أما الصدقات الإحسان المعاملة بالحسنة ما في بس لك أجر فيها حتى مع غير المسلم. الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنة، أي كل الناس ليس خاصا بالمسلمين، يعني الله تبارك وتعالى يتودد إلى الناس سبحانه وتعالى، يقول كذبوك قل لهم ربك ذو رحمة ربكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة أن أمهلكم إلى الآن فلم يعاقبكم على ما جئتم به وفعلتم وكذا ومع هذا ما عاقبكم سبحانه وتعالى، لأنه ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى. بعد أن أعطاهم هذه الدفعة لكي يتوبوا ويرجعوا وبين لهم أن رحمته واسعة وأن رحمته وسعت كل شيء وأن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، قال إيه انتبهوا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، صحيح هو ذو رحمة واسعة لكن بأسه شديد أيضا حتى لا يتماهلوا، ولا يرد بأسه عن القوم أي إذا استمررتم على إجرامكم فسيأتيكم البأس، لكنه يتلطف لكم سبحانه ويتعاطف لكم سبحانه وتعالى، لكن إذا استمررتم على هذا فإنه سبحانه سيعذبكم كما في آخر هذه السورة إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أبدا سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن بطش ربك لشديد إنه يبدأ ويعيد وهو الغفور الودود، دائما يجمع بين الترغيب والترهيب، يعطيهم ترغيبا ويعطيهم ترهيبا، أحيانا يقدم الترغيب وأحيانا يقدم الترهيب حتى يعود الناس إلى رشدهم. هل المؤذن الذي يؤذن قبل الأذان وأفطر عليه هل أعيد صيامي وهل علي إثم وأنا لا أعلم؟ أما المؤذن إذا كان يعلم هذه كبيرة والعياذ بالله، أنه يؤذن قبل الوقت وهو يعلم ذلك فلا يجوز. أما الذي يكون صائما وسمع أذان المؤذن لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لكن إذا علم أن هذا المؤذن متساهل يؤذن قبل الوقت وكذا لا يجوز أن يلتزم به، يلتزم بالساعة وليس بالمؤذن. نعم. حكم دعاء السوق وحكم دعاء المجلس. دعاء السوق ورد فيه حديث حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أنا أميل إلى تضعيفه أنه لا يثبت، لكن حسنه بعض أهل العلم، لا مانع الإنسان يقوله إذا دخل السوق. وأما دعاء المجلس فنعم ثبت الإنسان يقول دعاء المجلس إذا قام منه، خاصة إذا كثر فيه لغطه. هل طاعة زوجة الأب مفروضة علي وهل تقارن مع الأم؟ لا، زوجة الأب غير الأم، لكن زوجة الأب الإحسان إليها من باب الإحسان إلى الأب، يعني تحسن إلى أبيك بإحسان المعاملة مع زوجته اللي في منزلة الأم، لكن ليست أما، ليست لها الطاعة كما هي طاعة الأم والبر كبر الأم. لا. ما حكم الصلاة في مسجد مكتوب فيه مدد يا رسول الله والصلاة خلف الإمام المبتدع؟ إذا كان هناك إمام سني يعني ليست عنده بدعة وإمام مبتدع، لا يذهب الإنسان إلى المسجد الذي فيه إمام مبتدع، يذهب الإمام الذي فيه إمام على السنة. وأما إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد والبدعة ليست مكفرة، صلي خلفه كما قال الشيخ الصحابي الجليل عثمان بن عفان، صلي فلك وعليه، يعني إمام الفتنة لما تكلم عن إمام الفتنة قال صلي لك وعليه. نعم. والطاغوت كما قال أهل العلم مبالغة من الطغيان، والطغيان هو تجاوز الحد كما قال الله تبارك وتعالى إن لما طغى الماء حملناكم، طغى يعني تجاوز حده، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده. فالطغيان هو مجاوزة الحد. وقد عرف ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى الطاغوت، قال كله هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت، بشرط أن يكون راضيا هذا الطاغوت، كفرعون الذي دعا إلى عبادة نفسه النمرود، ادعى أنه رب مع الله تبارك وتعالى، وغيرهما كل من وصل بمعبوده أو متبوعه أو مطاعه إلى أنه يقدم أمره على أمر الله تبارك وتعالى وتجاوز به الحد الذي جعله الله له فهو طاغوت. ويقول أهل العلم كل من يعني فعل معصية فهي إما أن تكون يعني ومن خالف أمر الله تبارك وتعالى، إما يكون جهلا أو جهالة، جهلا أو جهالة. الجهل ضد العلم، والجهالة ضد التقوى. فالجهل يعني يفعل هذا ولا يدري أنه حرام، فهذا يسمى عن جهل، فعل هذا عن جهل، وهذا لا يحاسب عند الله تبارك وتعالى إن كان معذورا بجهله، وهذا ما يسميها أهل العلم العذر بالجهل. أما الجهالة فهي السفه، الجهالة هي السفه، يعني يفعله عن علم، يفعله عن علم، وهو مصداقه قول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. طيب لو عملوا السوء بجهل ما يحاسبهم الله، ما يحاسبهم الله، إذا فعلوا بجهل لا يحاسبهم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي هذا الأمر، وهو ما فعلته بجهل، الجهل والنسيان مستكره عليه. فالجهل إذا كان الإنسان لا يعلم فهو معذور بهذا الأمر حتى يعلمه. أما الجهالة هي المعصية، يعني يفعله وهو سفيه، يعني وقع في الخطأ متعمدا، ولكن نقول هذا الصرف صرف جهالة وليس جهلا. والله سبحانه وتعالى هنا يقول أفحكم الجاهلية يبغون، والجاهلية جمعت الأمرين، جمعت الجهل والجهالة. ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في مما في الجنة مما في هذه الدنيا إلا الأسماء، وإذاك الله تبارك وتعالى يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذا متشابه، يعني لا نعلم حقيقة ما في الجنة، نعم نعلم أن جنات من نخيل، جنات من أعناب، أنهار من خمر، أنهار من لبن، والنار فيها شجرة الزقوم، شجرة تنبت في أصل الجحيم، يعني أشياء غريبة جدا. طيب، لكن المؤمنون يقول آمنا، الله على كل شيء قدير، يسلمون خلاص. وإن لم نعرف حقيقة هذه الأشياء وكيفيتها، لكن طالما أن الله أخبرنا بها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، إذن نؤمن ونسلم سبحانه وتعالى عما يشركون، أي عما يقول هؤلاء المفترون على الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. وذكرنا أكثر من مرة أن التنزيه لله تبارك وتعالى من مشابهته للمخلوق أو من مشابهة المخلوق له، يعني من الغلو في المخلوق حتى أن يجعل إلها مع الله، أو التنقص من الله حتى يشبه بالمخلوقين تعالى جل وعلا عما يقولون. نعم، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو عرفتم من هو الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة، بهذا الجبروت، بهذا الكبر سبحانه وتعالى، بهذه العظمة جل وعلا، لو عرفتم الله لأعطيتموه قدره سبحانه وتعالى. وإذا كلما كان الإنسان بالله أعلم كان لله أتقى وأخشى سبحانه وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خلق السماوات والأرض كله بيديه سبحانه وتعالى، في قبضته أو مطويات بيمينه، السماوات والأرض لا شيء بالنسبة لله تبارك وتعالى. فضروري جدا الإنسان بين فترة وأخرى يجلس مع نفسه يتفكر في آلاء الله، يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيستحضر العظمة والجبروت والملك والقوة لله جل وعلا، ويستحضر ضعفه وقلة حيلته، وأنه بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. التكبر والتجبر نقص في الإنسان، الإنسان المتكبر نقص فيه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتكبرون يوم القيامة عند الله كأمثال الذر، يعني مذمومون، لكنها بالنسبة لله صفة كمال، لأنه يحق له أن يتكبر، أهل للتكبر سبحانه وتعالى. لكن من كانت تقتله شرقة وتؤذيه بقة هل له الحق أن يتكبر؟ من كان كما يقولون خلق من نطفة مذرة، من نطفة مذرة، نطفة مني يمنى، من مني يمنى، وهو يحمل العذر في جسمه، كلنا نحمل العذر في أجسامنا، وإذا مات ولم يدفن صار جيفة قذرة، أهذا يحق له أن يتكبر؟ وذلك يقال للإنسان: اعرف قدرك، من أنت، من تكون، من تكون، واعرف قدر الله. وإذا قال الله تبارك: وما قدر الله حق قدره، ولو قدر الإنسان الله حق قدره سبحانه وتعالى لما عصاه، لكن يغيب عنه هذا وقت المعصية أشياء وتغلبه، فينسى عظمة الله تبارك وتعالى، ينسى ذلك. الذي يقدر الله حق قدره لا يتحاكم إلى غير الله من القوانين الوضعية وغيرها، من عرف الله حق قدره لا يدعو غير الله تبارك وتعالى، من عرف الله حق قدره لا يخاف غير الله تبارك وتعالى، من عرف الله حق قدره وثق بالله تبارك وتعالى واستعان به وتوكل عليه. لكن الذي نراه أن كثيرا من المسلمين اليوم فضلا عن الكفار ما عرفوا الله حق قدره، فعبدوا غيره وأطاعوا غيره وعصوه جهرة عيانا سبحانه وتعالى، إذا ما عرفوا الله حق قدره، ما عرفوا أن الله هو الجبار، أن الله هو الكبير، أنه المتكبر سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حقيقة أن يتأمل هذا الأمر بين فترة وأخرى، والله المستعان. الكرسي كما قال الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه موضع القدمين للرب تبارك وتعالى. يقول: اشتريت من موقع أجنبي وحدث خطأ فلم يخصموا قيمة الجهاز، تواصلت معهم وأجاب أنهم سيأخذون المبلغ ولم يحصل إلى الآن، حاولت ولم يقتطعوا شيئا إلى الآن منذ سنة، ماذا أفعل؟ بين فترة وفترة أرسل لهم رسالة: لكم عندي مبلغ، كيف أوصله لكم؟ لا تنسى هذا. يقول: تظهر لي مقاطع في اليوتيوب عنوانها هذا المقطع: رسالة من الله لك. لا يصلح هذا، تقول رسالة من الله لك، وإنما تقول الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بكذا عباده بكذا. الإنسان يعني لما يسمعها رسالة من الله لك يعني كأنه له من دون الناس أو كذا، بعضهم يأخذها إن يعني وحي يوحى إليه أو ما شابه ذلك. لا ينبغي استخدام هذه العبارة والله أعلم. لدي مزرعة ويوجد ارتداد أمام المزرعة، هل يحق لي استخدامه والزراعة فيه؟ حسب القانون، إذا القانون يسمح بهذا ما في بأس إن شاء الله.